بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي: مسألة، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشى على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. قال أبو محمد القدامى: ولا نعلم خلافا في هذا، يعني إن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه. وهذه المسألة دالة على أحكام، منها إباحة التيمم للجنب، وهو قول جمهور العلماء، وأفنى في حديث سابق على باب أو أبواب التيمم، وذكرنا إن التيمم بدل من التطهر بالماء أو الغسل بالماء والوضوء بالماء. الإنسان إذا وجد ماء وجب عليه أنه يتوضأ وأنه يغتسل من الجنابة ونحوها. إذا لم يجد الماء فجعلت الشريعة له بدلا يجب عليه أن يستعمله، وهو التراب. قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم ذكرنا أنه عبارة عن استخدام التراب بطريقة معينة سهلة وبسيطة، أنه يضرب بيديه على الأرض على التراب، أو ما قام مقامه من صعيد الأرض، سهلة وبسيطة أن يضرب بيديه على الأرض على التراب، أو ما قام مقامه من صعيد الأرض، ثم يمسح وجهه ويمسح كفين، سواء أنه بدأ بالوجه ولا بالكفين، هنا ما فيش ترتيب بينهما. يبقى هنا يضرب بيديه على الأرض ويمسح وجهه وكفيه الاثنين، تيمم سهل وبسيط. برضو لو أنه ضرب على الأرض بيديه وبعدين طلع كمية من التراب كثيرة، فله أن ينفخ فيها، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينفخ، حيث أنه مش مطلوب أنه يملى وشه تراب، لا، المطلوب أنه استجابة لأمر الله عز وجل، تيمم صعيدا طيبا، اقصد الصعيد الطيب، اضرب يديك عليه، وبعدين شيء من هذا التراب أو الغبار اللي بقي على الكفين تمسح بهما وجهك وتمسح الكفين، يبقى هذا التيمم. لاحظ ان في الوضوء بيكون الحدث في مكان والوضوء في مكان تاني. الحدث انسان خرج منه ريح، يبقى هنا حيتوضا مش حيغسل دوره، ولكن حيغسل مواضع الوضوء. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا رؤوسكم وايديكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى هنا الامر امر عباده، ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن العبادة ترفع هذا الحدث بهذه الطريقة. إنسان تبول أو تغوط، يبقى يجب عليه علشان يصلي حاجتين: الأول إزالة النجاسة من موضعه، يبقى يغسل، أو إنه يستجمر على ما قدمنا قبل ذلك. الحاجة الثانية إنه يرفع الحدث. يبقى هنا في فرق بين أزال النجاسة بالماء أو بالحجر بالماء أو بالحجر. الحاجة الثانية بقى عشان يدخل في صلاة ينفع صلاة، بقى لابد من الوضوء. الوضوء في أعضاء الوضوء، لو كان الإنسان على جنابة يبقى حيغسل جسده كله موضع الجنابة فرده، ولكن المطلوب منه أنه يغسل جميع البدن. يبقى هنا عبادات ما فيش فيها ليه في هذه العبادة؟ إن الوضوء عشان يرفع الحدث في القبل أو في الدبر، والغسل في اليدين وفي الوجه والرأس والرجلين، هذه أمر عبادة. لذلك هنا أفعال العبادة أشياء أمرنا بها شرعا، ما هيش معللة، مش معللة بعلة، مش معناها إنه اغسل إيديك عشان كذا، واغسل وشك عشان كذا، واغسل رجليك عشان كذا. عشان كذا يبدك علة، إذا أعطاك علة يبقى حتقيس عليها. العبادات ما فيش مجال للقياس فيها، لأنها ما فيش مجال للعقل في أعماله في العلل اللي من ورائها. وقد يكون العقل يكتشف عللا في بعض الأشياء، ولكن مش ممكن يحيط بالعلة جميعها. مثلا إنسان على جنابة فبيغتسل من أثر الجناب، وهنا الجنابة بتقوم تجعل الإنسان يهمل، تهد حيل الإنسان، فإذا غسل جسده يقوم يحصل له نوع من النشاط. طب يا ترى هل إن أمرنا الله عز وجل بهذا الغسل عشان يحصل لنا هذا النشاط؟ هنا لعله يكون من ضمن العلل، أما هو ده السبب الأصلي؟ لا، دي عبادة أمرنا بها، ابتلاء من الله عز وجل، نفذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الشيء. فمش كون العلماء يكتشفون شيئا من العلل في العبادات معناه أنه عرفوا كل العلة اللي فيها بحيث يمكنهم القياس عليها. لذلك العبادات لا مجال للقياس فيها، إنما القياس قد يكون في المعاملات وفي غيرها مما أمرنا الشارع بشيء فيها وبين لنا العلل اللي أنيطت بها هذه الأحكام. حيقوم مقام الغسل والوضوء التيمم. لاحظ هنا، شوف الغسل هتغسل جسمك كله، لو انك تركت شيئا من جسدك وانت على جنابه لم تغسل هذا الجزء لا يحل لك ان تصلي على هذه الحال حتى تغسل هذا الجزء. طيب الوضوء، هتغسل اعضاء الوضوء اللي منصوص عليها في الايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. التيمم هو عضوين اتنين، ومش هتغسل، انت بتمسح، مش هتمرمطهم بالتراب وتدلكهم، ما فيش كلام من ده، هو يدوك غبار التراب هتمسح وجهك وتمسح الكفين. شوف هنا التيمم ده قام مقام ايه؟ مقام اعضاء الوضوء في الوضوء، مقام الجسد كله في الاغتسال، وهو التيمم عبارة عن ضرب اليد على الارض، مسح الوجه ومسح الكفين. امر بسيط وامر ميسر. لما الأمر صعب على الإنسان، ما فيش ما هنعمل إيه في الجنابة ونعمل إيه في كذا، فيسره الله عز وجل تيسيرا عظيما فجعل هذا التيمم بدلا عن الوضوء، وبدلا هو نفسه مش حاجة تاني، هو نفسه ضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه والكفين، هيقوم مقام الوضوء لاستباحة الصلاة، يقوم مقام الغسل أيضا في استباحة الصلاة بالنسبة للإنسان الجنب ونحوه. ضرب اليدين على الأرض لابد تكون الأرض طاهرة، تيمموا صعيدا طيبة. إذا لو أن الأرض يعرف أن التراب ده أصابته نجاسة، فيه نجاسة ونشف التراب وبعدين ريحة النجاسة ما زالت موجودة فيه، إذا ما يدوس له أن يستخدم هذا التراب. وده قول الخرقي هنا، إن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه. طبعا لا يجوز ولا يجزي الاثنين، لا يجوز يعني يحرم، لا يجزي دي عبادة، انت عشان ترفع الحدث لابد تتيمم بصعيد طيب وهذا ليس طيبا. من المسائل اللي ذكرناها قبل كده انه يجوز ان يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف، يتيمم جماعة من موضع زي ما نقول في المستشفى مثلا ومجموعة من المرضى ممنوعون من استخدام الماء، فحط لهم صحن في تراب بحيث وقت الصلاة كل واحد يضرب يديه على هذا الصحن ويمسح وجهه وكفيه، والتاني من نفس الموضع والتالت والعاشر والمية، التيمم بتاعهم كلهم صحيح. ده معنى قوله يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف. يقول لنا أبو القاسم الخراقي، وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأدنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. التيمم بيكون عند فقد الماء، أو في الحالة الثانية اللي بتساوي فقد الماء، وجود الماء وعدم القدرة على استخدامه، المية موجودة ولكنه مريض مرضا يمنعه من استخدام هذا الماء. وهنا ابن قدامة بقى هيفصل لنا ويقول لنا دي المسألة دالة على أحكام. الحكم الأول إباحة التيمم للجنوب، إن الجنوب يجوز له أن يتيمم إذا لم يجد الماء، وده اتفاق العلماء بعد عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم على هذا الشيء، وإن كان خالف ابن مسعود رضي الله عنه ويمكن كان له عذر في المخالفة لم يبلغه الأثر فيها، لكن طالما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العمل يكون عليه، وذكرنا قبل كده هذا الحديث. يقول لنا عمران بن حسين في الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. هنا واحد ما صلاش من ضمن الموجودين في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إن ليه ما صليتش معنا، فقال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد يعني بتراب الأطمار رضي الله عنه، وده متفق عليه. وذكرنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. يعني شوفونا في الرواية دي ذكر فيها إن عمار كان على جنابه وبعدين تمرعك في التراب، اتمرغ في التراب، افتكر إن ده يقوم مقام الغسل، وبعدين رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إن مش محتاج تتمرغ في التراب ولا غيره، ولكن يكفيك إنك تصنع. يصنع إيه؟ شوف هنا في الرواية دي قال لنا فضرب للنبي صلى الله عليه وسلم بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. لاحظ هنا ثم، يعني هو بدأ الأول بإيه؟ بالكف وبعد كده مسح الوجه، ده اللي قلنا فيه الترتيب، وبعد كده مسح الوجه، ده اللي قلنا فيه الترتيب غير واجب، انه هل الواجب انه يبدا الاول يضرب بيديه على الارض وبعدين الوجه وبعدين الكفين هذا واجب عليه؟ نقول ليس واجبا، لان الايه قالت فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايدي فامسحوا بوجوهكم، فقدم الوجه وعطف عليه بالواو، الواو تقتضي مطلق التعاطف فقط ولا تقتضي الترتيب، إنما الآية مذكورة على ذلك، يبقى يبدأ بما بدأ الله عز وجل به. هل هذا واجبا إن يبدأ بهذا الشيء؟ الراجح هنا لا، إنه مش واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عنه في الحديث نفسه إنه مرة مسح بيديه وبعدين وجهه، وفي رواية تانية إن مسح وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على إن ده جائز وده جائز، ولا يجب الترتيب في التيمم. بدا إباحة التيمم للإنسان الجنب منها من الأحكام اللي بيذكرها ابن قدامة يعني مفرع عليها، أن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له التيمم. إنسان مجروح جسمه كله فيه جروح مثلا ممنوع من إنسان مجروح جسمه كله فيه جروح مثلا ممنوع من استخدام الماء، يبقى على ذلك لو كان على جنابة الأصل إن هو يغتسل، طيب الآن ممنوع من استخدام الماء يبقى يعمل، مش شرط الجريح، إنسان به مرض جلدي الأطباء ممنوع عنده جرب مثلا وممنوع من استخدام الماء عشان محاطط أدوية معينة والمية هتزود له الالتهاب بتاعه، يبقى على ذلك يسمع كلام الأطباء ويجوز له أنه يتيمم في هذه الحالة. فقال لنا الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له التيمم، وده قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس والنخعي وقتادة ومالك والشافعي. لم يرخص له عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء، يعني عشان الآية، والصواب أنه يجوز عند وجود الماء وعدم القدرة على استعماله أنه يتيمم ولا يترك الصلاة. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ودي اللي طبقها عمرو بن العاص رضي الله عنه، إنه كان في غزوة ذات السلاسل وبعدين لما أجنب والمية متلجة وما فيش حاجة يسخنها بها وجات صلاة الفجر هيعمل إيه؟ خاف إنه لو اغتسل بماء مثلج إنه يموت، فتيمم. وفي رواية إنه وتوضأ للصلاة، اتيمم يعني عن الجنابة وتوضأ للصلاة. قام لما صلى رضي الله عنه شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أدب الصحابة، يعني يا ترى هم في الغزوة دي وعمر بن العاص صلى بيهم وبعدين عارفين انه كان على جنابة، ما هو قال لهم انه على جنابة وما فيش ماء يبقى هتيمم واصلي، فقالوا طب انت بتصلي وانت جنب، يا ترى ما صلوش وراه؟ قالوا لا مش هنصلي، لا فوجدوا ان امر اجتهادي، طيب نصلي، ولما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له هذا الشيء. فلما رجعوا اخبروه فساله النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب؟ كان الميه كانت موجوده ما اغتسلتش ليه؟ ما صليت وانت جنب؟ فالرجل اعطى العذر بتاعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال خشيت انه يؤذيه الماء، وسمع قال سمعت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فعلا فقه هذه المسألة وفهمها، وأنه وجد إن الماء لو أنه اغتسل به في هذه الليلة الباردة الشديدة والماء مسلد يبقى ممكن يقتل نفسه، وربنا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له فيما فعل وتصويبا له على ذلك. هذا دليل على أنه الخوف من المرض أو من أنه يقتل نفسه بالماء المسلد لعدم وجود غيره إما يجوز له أنه يتيمم. قال لنا هنا لنا قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد، وحديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشدة. أصابته الشدة، كلمة شدة معناه كسر في عظم الرأس، الرجل أصابته جد اتفتح الدماغ وكسر شيء من عظم رأسه، فلما أصابته الشدة سأل كان على جنابة وسأل الناس قالوا لا لازم تغتسل. وهنا في الدين لا يجوز لإنسان أن يفتي بغير علم مهما يكون هذا الإنسان، ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل دعا على من فعل ذلك. ففي الحديث هنا حديث جابر قال لنا خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر في رأسه فشده فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الرجل كان في سفر وبعدين أصابته حجر في دماغه كسر دماغه، فبيسأل إن لي رخصة في التيمم؟ قالوا له ما نجد لك رخصة وأنت تقضي على الماء، المية موجودة رخصة إيه؟ فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه يعني دع عليهم على هؤلاء، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، يعني الجاهل شفاؤه في السؤال، يسأل وما يفتيش بغير علم في دين الله عز وجل. قال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث حديث صحيح إلا الجزء الأخير بتاع إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. فالمسألة أنه في هذه الحالة يجب عليه وضع خرقة على جرحه وأنه يمسح عليها، الراجح أنه لا يجب لعدم صحة الجزء ده من الحديث، والراجح أيضا أنه يجوز أن يصنع ذلك يجوز. وهنا العلماء يقولوا أنه إذا وضع الخرقة ومسح عليها وبعدين غسل باقي جسده خلاص الغسل بتاعه صحيح وما يلزموش أنه يعمل شيء آخر. لو لم يفعل ما حطش حاجة على رأسه يتيمم من أجل هذا الجزء اللي هو لن يصيبه الماء. برضو يعني الجزء اللي في الحديث اللي مذكور فيه العصب على الخرقة وإنه يجمع بين التيمم وبين الغسل ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فالغرض إنه لا يجب إنه يعصب على جرحه الخرقة ويمسح عليه، لا يجب ولكن يجوز. فإذا صنع ذلك خلاص هو له إما أنه يتيمم من أجل هذا الجزء المجروح يتيمم ويغسل باقي الجسد وخلاص، أو أنه يضع خرقة على مكان الجرح شاش ولا غيره ويمسح على هذا المكان ويغسل باقي جسده وينتهي على ذلك. لو أنه لم يفعل أنه ما حطش خرقة ولا غيره ولا أنه تيمم ولكنه مسح بيده على مكان الجرح بشيء من ماء من غير ما يؤذي الجرح وغسل باقي جسده، الراجح أيضا أنه يجوز. فما جاز أو إن جاز المسح على خرقة فوق الجرح فليجوز المسح على الجرح من باب أول. فهنا لا يقاس ذلك على الخف، الخف له معنى آخر، واللبس الخف ما هواش ضرورة ولا لعذر من الأعذار، بل يجوز الإنسان أنه يتوضأ ويلبس خف سواء محتاج ولا مش محتاج، وإذا بعد ذلك أحدث جاز أنه يتوضأ ويمسح على الخف. لكن الجراحة هنا لا لحاجة وأحيانا تصل للضرورة زي مسألة هذا الإنسان، فعلى ذلك إنجاز إن هو يضع خرقة ويمسح فوقها فليجز أن يمسح على الجرح مباشرة من غير ما يصب عليه الماء الذي يؤذيه. لذلك هتلاقي هنا في مسألة المجروح مش هيتفق العلماء على أنه يلزم التيمم ولا هيتفق على أنه يلزم وضع العصابة والمسح عليها، بل هتلاقي عند الأحناف مثلا هيقول إنه إذا كان أكثر جسده مجروحا يبقى يلزمه التيمم فقط، ما عليهوش انه يغسل الباقي ويتيمم فقط. ان كان الجزء اليسير من الجسد اللي هو المجروح يبقى يلزمه الغسل للباقي فقط ومش هيلزمه بشيء اخر. ولذلك هنا قلنا انه طالما الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الالزام والامر بذلك، جاز انه يصنع اي واحده من هذه الثلاث، اما انه يغسل الجسد كله ويمسح بيده على مكان الجرح اذا كان هذا لا يؤذيه، او انه يضع خرقه ويمسح عليها ويغسل باقي الجسد، او انه يتيمم من اجل الجرح وبعدين يغسل باقي الجسد ولا يلزمه شيء اخر. يقول لنا ابن قدامه هنا اختلف في الخوف المبيح للتيمم، ان الانسان بيخاف انه يتيمم بسبب المرض، انهي خوف يكون؟ يا ترى اي مرض؟ طبعا مش اي مرض اللي حيبيح الانسان تيمم، بل احيانا بتبقى الميه مفيده جدا للمرض اللي فيه هذا الانسان. انسان محموم مثلا عنده حمى والحراره وصلت 42 عنده، ده اللي قبل ما يديله ابر تنزل حراره ويديله ادويه الحراره، ده يغطسه في ميه درجه حرارتها واطيه جدا عشان ينزل الحراره بتاعته، وبعد ذلك يبقى يستخدم الادويه. اول شيء انه يبرد جسمه. يبقى هنا اذا جاء هذا الانسان مش هنقول له تيمم، تيمم ايه؟ الميه مفيده لهذا الانسان في هذه الحاله. فعلى ذلك المرض اللي نقوله يخاف ويخشى على الانسان منه هو المرض اللي اذا استخدم الماء حيزود المرض بتاعه. طب هل شرط بس يزود المرض؟ لا، ده زي ما قلنا في اعذار الانسان في التخلف عن الجماعه وغيرها، انه قد يكون المرض بالانسان نزوله الى الهواء او الى الشارع يقوم يزود المرض، او يؤخر البرء، يؤخر البرء. يعني هنا ممكن يكون مريض، الهواء او الماء مش هيزود المرض، بس هيخلي بدل ما يصحف في يومين ثلاثة هيصحف شهر، يبقى على ذلك ايضا ده من اعذار التخلف عن صلاة الجماعة. اذا كان النزول يقوم يزود على الانسان المرض او يؤخر برء الانسان من المرض. كذلك هنا هيقول لنا اذا خاف زيادة المرض، لاحظ ده بقى واجد للماء ولكنه مريض، والمية لو استخدمها هتزود له المرض، او تباطؤ البرء. تباطؤ البرء يعني انه لو استخدم الماء على هذه الحالة بدل ما هيصحى فترة وليزة هيصحى في فترة طويلة. انسان مريض بمرض جلدي مثلا والاطباء قالوا له اسبوع ما تستخدمش الماء، طب لو استخدمت الماء هيحصل ايه؟ مش هتصحى ولا في شهرين. يبقى هنا هيطول على الانسان وقت المرض، يبقى يجوز له عدم استخدام الماء زي ما قال الاطباء، ويتيمم له البدل في ذلك. او خاف شيئا فاحشا او الما غير محتمل، يخاف انه يتفاحش الجرح بتاعه مثلا يزيد او كذا، او ان الالم ما يطيقوش، هو الجرح موجود زي ما هو مش هيكبر ولا غيره، بس الميه هتزود الالم عليه، الم ما يطيقوش، يبقى على ذلك يجوز له انه يتيمم. يبقى ده واجد للماء ولكنه خشية زيادة المرض او تأخر البرء او الالم الشديد، فيجوز له انه يتيمم. قال لنا ابن قدامة هنا ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا في نفسه من لص أو سبع، أو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن مثله كثيرة، فلأن يجوز ها هنا أولى. كلام فقهي جميل، ويقول لنا شوف كده، يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله. إنسان في مكان ومعاه المتاع بتاعه والشنط بتاعته وحالته، ومستني القطر، مستني كذا، ويوجد ماء في المكان اللي هو فيه بس بعيد، ومش ممكن يشيل حاجاته وشيله بحالها ويروح لها، لو شالها وراح هيرجع لها حاجته كلها مسروعة، وجاء وقت الصلاة ويخاف يضيع وقت الصلاة. دين الله يسر، دين عظيم جدا، ما دي على عليكم في الدين من حرج، مش هيقول له ارمي حاجاتك وروح صلي وارجع ما تلاقيهاش ومعلش، لا، ولكن هتقول له الشريعة ان صلي جنب حاجاتك. طبعا عملي في المية بعيدة ومش ممكن اخذ الحاجات بتاعتي كلها معه، فقال له تيمم معذور في هذه الحالة. دائما اذا كان يخشى خروج الوقت، يخشى، يبقى هنا خايف انه يضيع المال، طيب هنقول له اصبر كمان ساعة ساعتين يمكن تعرف، لكن لا ده في العصر هيدخل عليه وقت المغرب وهو مش عارف يتوضأ، خايف يسيب الالحادات تتسرق هذه الاشياء، فيقول له لا ما تضيعش مالك وتيام ومصلي بجنب اشيائك. الحاجة التانية بيقول لنا هنا او ضررا في نفسه، او ضررا في نفسه يعني ان وجد الماء في مكان ولكن اذا وصل للبير بتاع المية اللي موجود في المكان ممكن فيه ناس من المجرمين لصوص بالليل حياخدوا منه اشياء، ممكن حد يقتله يخاف على نفسه من ذلك، فيجوز له ايضا ان يتأمم. يخاف من لص من سبع، او لم يجد الماء الا بزيادة على ثمن مثله كثيرة. انسان مسافر وبعدين عايز يصلي ما لقاش ميه، فناس بيبيعوله خد ازازه الميه هنبحالك بخمسة جنيه، هنا لا ما يلزموش يشتريها بخمسة جنيه، ما تسويش. على ذلك اذا ما فيش يتيمم ويصلي وما يدفعش خمسة جنيه في ثمن ازازه ميه. طب فرضنا انه دفع، لا شيء ما عليهوش حاجه، ولكن هل يجب عليه انه يفعل؟ لا ما يجبش عليه ذلك. بيقول لنا ولان ترك القيام في الصلاه وتاخير الصيام لا ينحصر في خوف التلف، وكذلك ترك الاستقبال فكذا. ها هنا يعني ده من القياس، بيقول انه مش كل حاجه بيدينا الشريعه بدل لها معناه انك ما تروحش للبدل الا لما تلاقي نفسك هتموت. مثلا انسان بيصلي قائما وبعدين رجليه ما يقدرش يقف، يخاف انه يقع، يخاف يحصل حاجه في رجليه فجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة لعمران بن حسين، فصلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب. ما قالوش صلي قائما فإذا خفت التلف فاجلس، هنا هيبقى صعب جدا بقى، يبقى ما يعودش إلا ما يدخ ويطب واقع على الأرض. ولكن لا، إذا كان الألم شديدا في القيام جاز له إنه يقعد، إذا كان الألم شديدا في القعود والصلاة قاعدا فقال هنا طالما الأمر فيه تيسير ومش شرط إنه في كل حالة عشان يتحول إلى البدل يبقى الأمر شديد ومشقة لا تحتمل عشان نرخص له، فقال على ذلك يكون في التيمم مثل ذلك. الحاجة الثالثة اللي بيقولها لنا ابن قدامة يقول ومنها أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لازمه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي. هنا بيقول إن إنسان جريح أو إنسان مريض يقدر يغسل بعض الأعضاء، البعض الثاني اللي فيه المرض ما يقدرش يغسله، فهو أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم شيء قال يبقى ده قادر أن نص جسمه يغسله، النص الثاني يبقى يتيمم من أجله. يقول لنا قال أبو حنيفة ومالك إن كان أكثر بدنه صحيحة غسله، غسله يعني غسل الأكثر ولا تيمم عليه، ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحة تيمم ولا غسل عليه. قالوا لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والأطعام. هنا وجهة نظر أبي حنيفة ومالك جيدة، وكلام الأحناف اللي هو الحنابلة والشافعية زيهم برضو وجهة نظر بتاعتهم جيدة. اللي يفصل بين الجميع لو صح حديث اللي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأنه يتيمم وأنه يغتسل، لو صح الحديث أنه يحط الخرقة أو يمسح عليها وأنه يتيمم وأنه يغتسل يبقى على ذلك هنا الفرض يصنع هذا الأمر. لكن إن لم يصح الحديث في أنه جمع بين الاغتسال وبين المسح على العصابة يبقى على ذلك الأمر فيه اجتهاد. فالاجتهاد عند الحنابلة والشافعية هيقولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أولى، وهذا أولى. يمكن يفيده حديث عمرو بن العاص أنه تيمم من أجل الجنابة وبعد كده توضى لهذه الصلاة. بيقول لنا هنا ابن قدامة لنا ما روى جابر خرجنا في سفر وذكر القصة وفي آخرها إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. ذكر ثلاث حاجات، يتيمم من أجل الجرح يعني، يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، الحاجة الثانية، ثالث حاجة يغسل سائر جسده. لو صح الحديث بهذه الصورة يبقى ده هذا الفرض، طالما انه لم يصح بهذه الصورة يبقى على ذلك يجوز ان يصنع مثل ذلك، ويجوز انه يكتفي بالمسح فقط على مكان الجرح او الخرقة اللي وضعها وانه يغسل سائر جسده باقي الجسد. كلام الأحناف والمالكية في الفرق بين أكثر البدن كأنهم رأوا أنه الأكثر له حكم الكل، وبرضو في قياسهم على الصيام في الكفارة، مثلا لو الكفارة فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى هنا ذكر لك أشياء. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يبقى مش حقيقي حيقول طبعا صوم يوم أو يومين ومكان التالت حنطعم 3 مساكين مثلا، لا، لابد يغم الإطعام العشر مساكين، ما أضرش يبقى على ذلك حيذهب للبدل ومش حيجمع بين البدل والمبدل. قالوا يبقى هنا نفس الشيء. ابن قدامة يعني بيقول لنا هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الراجح في هذه المسألة انه غسل الجسد لابد من غسل الاماكن اللي يصل اليها الماء ولا يؤذيها الماء. بقي المكان المجروح او المريض مرضا جلديا مثلا، الراجح انه يجوز يمسح عليه بالماء او انه يضع خرقة عليه ويمسح على الخرقة، فاذا لم يصنع ده ولا ده يبقى يتيمم من اجله ويغتسل للباقي. يقول لنا ابن قدامة فصل: ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح. هنا يا ترى أن هنقدر نحط مثلا شاشة على الجرح بالضبط على قده؟ يمكن دلوقتي ممكن يكون جرح وتحط تخيط وتحط بلاستر عليه وما يوصلش المية للباقي، لكن انت عذر هذا الشيء، وان مش ممكن ابني لازم الف الجرح لف زي الجبيرة اللي تبقى على الانسان، مش هيجي يحطها في حتة وحتة، لا، لابد يلف الحتة اللي مجروحة والحتة اللي مش مجروحة، يلفها على الايد كلها، وبرضه عشان يسند الايد يمكن يوصلها للدراع من فوق عشان تتعامل. يبقى هنا من اجل ضرورة الجزء المجروح او الجزء المكسور لازم يوصل لجزء تاني منها. هنا الراجح الجميع لهم حكم المجروح، الجميع لهم حكم الجزء المجروح. إذا كان إنسان على يده جراحة وبعدين لف شاش عليه داير داير ما ينفعش إلا كده، يبقى على ذلك هنا إذا جاء وقت الوضوء مسح على الشاشة جميعها، مسح على الشاشة، أو أنه تيمم من أجل هذا العضو ويصل باقي الأعضاء إذا كان في الوضوء أو باقي الجسد إذا كان في الغسل. يقول لنا: إذا كان الجريح جنبا فهو مخير، إن شاء قدم التيمم على الغسل وإن شاء أخره، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه. إذا كان الجريح جنبا فالإنسان مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل، يعني إذا أخذ بأنه يلزم الاثنين يجمع بين التيمم والغسل، مجروح في جزء من جسده وبعدين عايز أنه يغتسل من الجنابة، باقي الجسد سليم حيصله، الجزء اللي هو مجروح يا إما حيمسح عليه يا إما حيتيمم من أجله. طيب إذا حيتيمم وحيغسل الباقي يبتدي التيمم الأول ولا الغسل الأول؟ فقال هنا إنه يجوز يبدأ بالغسل الأول وبعدين يتيمم، ويجوز يبدأ بالتيمم الأول وبعدين الغسل، والأمر واسع والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.